قسمنا نشاط العقل إلى ثلاث مستويات أو أربع، ما أعلى هذه المستويات؟ العلم. فكونك تحول المفهوم التقدم إلى تطور ويصبح التطور مفهوم علمي، سيصبح من المسلمات، لأن هم عندهم العقلية العلمية عقلية تسلم بالأمور إذا كانت علمية. فإذا جاء شخص بفكرة وقال هي علمية، ماذا يحدث؟ تسليم له، انتهى الأمر. ومما يسلمون به مفهوم التطور بعد أن أدخل، يمكن بدأ من علم الأحياء ليصبح مفهوما علميا شمل كل العلوم. لكن الفرق أيضا بين التقدم والتطور أن التقدم فيه معنى إيجابي، بمعنى أن اللاحق أحسن وفيه آمال وفيه أفضلية، بينما التطور لا يشترط هذا الشيء. قد يكون الصورة اللاحقة أسوأ، صح أنها متطورة بالمعنى أنها معقدة ومتشابكة، لكنها لا يشترط فيها أن تكون مثل الفيروس، يكون بسيط وعمله خفيف في الجسم وآثاره وكذا، ثم يتطور هذا الفيروس فيصبح مدمر للجسم، ولا يمكن يعني اكتشاف طريقة للتخلص منها. فهو تطور، لكن التطور إلى أين؟ إلى أسوأ. هذه يعتبرونها أيضا ثمرة سلبية من ثمار العلم. كان التقدم اللي هو ثمرة من ثمار الفكر يعطي أمل، لكن التطور لا يعطي الأمل، وهذا سيأتي من آثار نظريات التطور أنها فتحت التشاؤم في تاريخ الفكر الغربي، وامتد هذا التشاؤم إلى طريقة عملهم في الحياة. بما أن الأمور ماشية إلى أمر مجهول وقد يكون سيء، فاستثمر هذه اللحظة التي أنت فيها، لأن الأمور إلى العدم، إلى الخراب، إلى لا ندري، قد تكون شيء إيجابي وقد تكون سلبي، لكن التطور يحمل الأمران، بخلاف التقدم فقد كان يحمل المعنى الإيجابي الحسن فقط. ظهرت ثلاث صور على الأقل في الفكر الحديث للتطور. الصورة الأولى أخذت من علم الأحياء وكان أشهر من ارتبطت به، وإلا هناك غيره كثر، لكن اسمه لأنه كما يقال ارتبط بالإنجليز، والإنجليز آنذاك كانوا القوة المشهورة في العالم، وعندهم الدعاية والإعلان قوي، فكان عالمهم المفضل هذا دارون أو داروين، فأخرج فكرته عن التطور. ويهمنا في هذه الفكرة المبادئ التي تحكم التطور، وأهمها هذان المبدأان: تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي المادي. أن هذه الكائنات الحية التي تتطور، سبب تطورها هو تنازع البقاء، البحث عن البقاء. وحتى تبحث عن البقاء لابد أن تظهر فيك خاصية تجعلك أقوى من الآخر فتقضي عليه ثم تستمر، ثم يأتي منافس لك لابد أن يكتسب عضو جديد أو خاصية جديدة أو مكون جديد حتى يبقى. طيب هذا إذن هو سبب في عملية التطور. طيب كيف يتكون هذا العضو الجديد أو هذه الخاصية الجديدة؟ قال بالانتخاب الطبيعي المادي. فالأمس عرفنا إيش معنى المادي، أي في سنن القوانين تجعل الأمر يتحرك يتغير من هذه الصورة إلى هذه الصورة، مثل دورة الماء كيف قالوا وفق قانون. حتى هذا التطور أيضا وقع وفق قوانين مادية بحتة، حولت هذه الخلية أو كائن وحيد الخلية إلى إنسان المعقد، وقد يكون في تطور لاحق بعد قرون، بعد مئات، بعد ملايين السنين. هذا المفهوم الأول للتطور. المفهوم الثاني من شخص اسمه لامارك، وهو الأقدم حقيقة، كان يرى أن التطور من تأثير البيئة والوراثة. في تطور أيضا رسم خريطة للتطور هذا الرجل، ولكنه أعادها فقط للبيئة والوراثة. والوراثة بما تصبح بالمفهوم المعاصر الجينات والتركيب الوراثي في هذه الكائنات هو الذي أحدث مثل هذا التطور. فالتطور داخل هذه الجزء الوراثي. أما الذي عممها في ميدان الفكر وحولها من ميدان علم الأحياء إلى ميدان الفكر فهو سبينسر، هذا فجعلها قانون كلي في الوجود، في قانون اسمه قانون التطور يحكم الوجود كاملا، وكل شيء في هذا الوجود يسير وفق هذا القانون التطوري. قام بتطبيقات واسعة، أوجد التطور في السياسة، أوجد التطور في الاقتصاد، أوجد التطور في اللغة، أوجد التطور في التاريخ، أوجد التطور في العمران، أوجد التطور في المعاملات، أوجد التطور في العلوم، أوجد في كل مجال. إذن هو قانون يحكم كل شيء. ومن ذلك التطور في التطورات، لما ندخل في التطور في التطورات أيضا هو خاضع لما يخضع لها غيره. مثلا بشر يتصورون آلهة كثر، بشر يتصورون إله، بشر يتصورون عدم وجود إله، وهكذا يجعلها أيضا خاضعة لقانون التطور. لكن هل توجد حقيقة في إله أو آلهة أو شيء؟ قال لا، هذه مسألة أخرى ما تهمنا، يهمنا أن العقل البشري خاضع لهذا القانون الكلي التطوري. دمجت الثلاثة هذه وأصبحت عنصر أساس، ظهرت الماديات المتطورة، الأفكار المتطورة، التطور في الفلسفة، في الفكر، في الأدب، كل أصبح عنصر التطور عنصر أساسي. إلا بلى، لا في التطور لا، هو ما كان في هذا المعنى، له جانب آخر، لذلك سمى أن هذا تأثر كثر. هذا قانون حالات الثلاث عند كونت هو له علاقة بالمفهوم التطور، ماركس والجانب الجدلي التاريخي له علاقة بالتطور، وإن كان أقرب إلى التقدم، ماركس تقدمي أكثر من كونه تطوري. ليه؟ لأنه يرى أن الاشتراكية مرحلة النهاية أو الشيوعية بالأصح، المرحلة النهائية للعالم، وأنها مرحلة أفضل الحالات، وهكذا كل. لكن أهل التطور لا، هي مسألة حتمية، ولكن هذه الحتمية أيضا قد تكون شر مطلق وقد تكون خير، وقد تتنازع بينهم الأمران على حسب حركة المادة. ما ندري ماذا تفعل بنا المادة، نقصد المادة القوانين التي تسير هذا التطور. التحمس أيضا كان أكبر لداروين في هذه النظرية، لأنه جمع بين المادية والتطورية. كيف؟ جعل هذا التطور راجع إلى قوانين مادية، المادة هي التي أوجدت هذا التطور. في الأمس ما أدري هل كان في صلب الحلقة أو في ضمن الأسئلة، لما تكلمنا عن العقبتين الكبيرتين التي واجهتها أو واجهت داروين، العقبة الأولى دائما هذه البداية. طيب هذه البداية الأولى من أوجدها؟ هذا القانون اللي تتكلم عنه، القوانين المادية الموجودة في هذه المادة، من أوجدها؟ لا يجيبون في هذا السؤال. ليه؟ لأن عندهم الكون أزلي أبدي، هذا الماديين، فحلوا هذا السؤال بمفهوم الأزلية الأبدية. متى يأتي هذا السؤال؟ يقولون يكون السؤال صحيح إذا افترضنا أن الكون له بداية. قالوا ونحن نفترض أن الكون ليس له بداية، فهو موجود أزلا وأبدا بهذا القوانين. جاءهم السؤال الثاني، طيب كيف تحولت هذه المادة إلى الكائن الحي؟ فخرجوا بمفهوم الصدفة، أن الحل العلمي يسمونه علمي هو الصدفة، ما عندنا حل آخر. الاكتشافات العلمية الحديثة أيضا هي ترد عليهم في حد ذاتها. أيضا جانب التكوين الإنساني، لما نظروا في الإنسان وظهرت الاكتشافات، لما دخلوا في هذه الخلية ثم دخلوا إلى مكونات هذا الإنسان، المكونات المادية فحسب، وجدوا أنها عالم مدهش لا يمكن يعني إخضاعه فقط المبدأ الصدفة التي تكلموا عنها، ولا يمكن إخضاعها أيضا لمفاهيم القانون القوانين البسيطة المادية التي اكتشفها نيوتن أو غيره بهذه السذاجة وبهذه البساطة. شيء مدهش. لنتكلم عن جانب نسميه البسيط من المادي، فما بالك بالجانب في الإنسان غير المادي. في أشياء عجيبة في الإنسان غير مادية أيضا أكثر تعقيدا من هذا الجانب المادي الذي اكتشف. بالنسبة لداروين هذا باحث في العلوم وكذا، وهذا في فترة في الإلحاد والمادية الغربية، كل واحد يشتغل في ميدانه، فله إبداعات في الجانب العلمي. تأتي بعد ذلك فكرة النظرية ذاتها، نظرية التطور، هل هي صحيحة ما هي صحيحة، هذا الميدان اللي فيه الخلاف. أما اللي أنت تذكرها الآن فهي من الدارونيين، لأنهم جاءوا بعدين كان كل واحد همه أنه يثبت صحة نظرية داروين. فقاموا بجمع الشواهد، كونوا فرق عمل وميزانيات ضخمة وأسفار في القارة الكرة الأرضية، وأي يعني نسميها حفرية توجد ذات تاريخ قديم أو كذا يشتفى بها، ومن ضمنها القصة المشهورة الطريفة الجمجمة هذه اللي اكتشفوها، يمكن هذه أحد الوثائق الملفقة. فالجمجمة هذه كانت تجمع بين فك إنسان وفك حيوان، إذن هذا يعتبر دليل. ما يهمهم أن توجد أدلة كثيرة، بس يوجد دليل واحد خلاص يعني، والعلم أحيانا يكفي فيه الدليل. فهذا الجمجمة كونها تجمع بين هذا وهذا دليل على أن فيه نوع من التطور، فيثبت هذا النظرية. واحتفي بهذه الحفرية احتفاء كبير في بريطانيا، وضعت متحف للآثار، وصار الزوار يأتونها من كل الكرة الأرضية، يعني كنجاح لفرضية أو لهذه النظرية. عمل حولها دراسات، يذكر الباحث الإسلامي يحيى هارون أن أظن أكثر من ما أدري قال 30 أو 300 بحث ماجستير ودكتوراه حول هذه الجمجمة. خلاص يعني الآن أنت أمام حقيقة علمية ما عاد فيها كلام. اكتشف أحد الباحثين جرب مادة جديدة لكشف تاريخ هذه الجمجمة، لاحظ ملاحظة وهو يضع المادة هذا المحلول على هذه، أن الأول يختلف عن الثاني، لا يختلف، فهو واضح أن هذا حيوان وهذا إنسان، لكن يختلف في التاريخ، بمعنى أن هذا جاء له تاريخ وهذا له تاريخ. فهنا تظهر مشكلة، معناه أن في واحد جاب جمجمة يعني جزء من جمجمة من مكان وجزء آخر وركبها مع بعض وقال هذا والله إنسان له إنسان وحيوان ما هو حيوان، يعني ما بين إنسان والحيوان. بعد ذلك يعني سحبت البراءة الاكتشاف من صاحبنا هذا اللي جاب الجمجمة، وكل الرسائل تلك التي أقيمت والبحوث وكذا كلها فشلت، وبعد أخرجوا هذه الجمجمة إلا أن تبقى كإيش كوسيلة لإثبات الخداع العلمي، بأن بعض الناس متعصبهم لنظرياتهم كذا يبحث عن أي كذب، أو طب هل هذا واحد اصطنع هذا الكذبة، أم أن الله يعني في يعني جر جمجمة إلى أخرى في سيل، أو في كان هذا تعرفون مع الفيضانات مع السيول، مع فجرفت هذه مع هذه فاندمجت مع بعضها، جاءت هذه من تاريخ وهذه من تاريخ، كل شيء وارد، لكن كل واحدة لها تاريخ عمري يختلف عن الأخرى. هذا المنظر. لكن فيما يقول الدكتور يحيى هارون في كتاب هذا أنها كانت عملية ملفقة، وأنها عملية خداع، وأنها ليست من الأمور التي وقعت هكذا بقدر الله، لا، إنما واحد قام بهذا كله حتى يثبت صحة هذه النظرية. وفي ناس عندهم تروا حتى في العقلية البشرية، في ناس يتعصبوا لشيء لا إله إلا الله، يقلب الدنيا كلها رأسا على عقب، حتى في بعض الطيبين يعني أحيانا يقلب كل شيء، فما بالك إذا كان ملحدا، إذا كان حريصا على الهوى قد يعني. فتأتي مثل هذه الإثباتات الكاذبة من أجل دعم نظرية معينة. أما جانب النظرية فهذه تحتاج إلى بحث متخصص من العلماء وكذا لينقدوها من داخلها، أما نحن في غير المتخصصين في علم الأحياء وكذا، فيكفي عندنا أحيانا المعيار الأساسي اللي ذكرناه في كلام ابن القيم رحمه الله، أحيانا تعرف الخطأ الغير من إيش؟ من صواب ما لديك. طيب هل نستطيع معرفة التفاصيل هذه ونناقشها علميا؟ لا، إلا لمن المتخصص، وهم دائما مثلا يذكرون اعتماد على 13 علم اللي هو في تكوين نظريته. فأنت تحتاج التخصص في كم؟ تحتاج إلى 13 علم أو أكثر أو أقل حتى تناقشك من داخل هذه النظرية، وتبين للعلماء الذين اغتروا بفكرة بنظرية بكذا أن كلامه غير صحيح. ولا شك أن في الجانب الإسلامي في كتب الباحث التركي هذا يحيى هارون جيدة في هذا الموضوع، خدم أبواب كثيرة وجمع شواهد، وأظن يمكن 20 كتاب أخرجها فقط في مناقشة هذه النظرية، فيمكن الرجوع لمن أراد التخصص أو التوسع في هذا الميدان. هل هذه تهمنا نحن في بحثنا؟ لا، هذه جاءت عرضا لسؤال أخينا، أما نحن تهمنا فكرة التطور ذاتها التي أخذت من العلوم وأدخلت في كل شيء حتى أصبح التطور الحقيقي عندهم هو أن تصبح ملحدا. كيف؟ خلاص أصبح الفكر يتجه إلى عدم الإيمان بالله، هذه من الأفكار التي تشربها لو كان لو توق... يمكن لو كان الفكر عندهم السائد هو الفكر الديني أو كذا لا كان مسار التطور مسار مختلف لكان لصالح الإيمان بالله وإثبات، لكن لأن العلمانية هي السائدة، الإلحاد هو السائدة، المادية هي السائدة، فجرت هذه النظرية إلى ميدان آخر. وهذا يجعلنا أيضا نكون على حذر نحن أيضا الأمة الإسلامية عندما تبتعث لمن يدرس هذه العلوم أو كذا سيدرسها على مع أناس مقتنعين بمثل هذه الأمور بمبادئها الفكرية ونظرياتها وكذا، فيغرس العلم بأصولها الفلسفية والرؤى الفكرية وغيرها في هذا العلم الذي يؤخذ. أهم هذا من بين المغزى الجامع كما يقال بين المادية والتطورية، لكن من الأفضال يعتبرونها لداروين هذا أنه جعل المادة على الأقل ذات بعد حيوي، لأن صارت المادة لا ما هو فقط جامدة آلية ميكانيكية بل فيها ممكن تحدث قفزات، وإذا ممكن تجي صدفة تظهر شيء الطبيعة هذه تسوي فينا شيء ما ندري عنه، صار لها أيضا أفضال. صحيح أنها قد تفعل أشياء عجيبة هؤلاء الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالطبيعة وبالمادة، أما أثرها في دعم الإلحاد فقد كان كبيرة لأنهم أرجعوا بعد ذلك الوجود كله إلى المادة. فالماضي كان الإنسان على الأقل يخرجون من المادة، وكان الصراع بين المثاليين والماديين أن الإنسان لا يستطيع لا يخضع للمادة، لكن داروين بالنظرية هذه أخضع حتى الإنسان وجوده وعقله وتفكيره ونفسه وكذا إلى المادة، إلى قوانين هذه المادة هي التي أوجدت هذا الإنسان في مرحلة تطورية طويلة من الزمن أخذت ملايين السنين كما تقول هذه النظرية. أيضا كان لها أثر كبير في الفكر الغربي الحديث وهو في دعم نظام الغاب. ليه؟ لأن النظرية تقول الصراع من أجل البقاء، أنت القوي لا ترحم غيرك، لا تفكر في مبادئ خلقية قيمية، لأن الحياة قائمة على هذا المبدأ وهو مبدأ ثابت لا ما تستطيع تغييره، لأن هذه المادة هل تستطيع تغيير حركة الشمس؟ ما تستطيع. لماذا؟ لأنها خاضعة ليش؟ للسنن. أيضا هذه سنة التطور، هذه سنة لا تخضع للتغييرات. فأنت إذا المسألة هي تنازع البقاء فعليك أن تفعل كل ما تستطيع من أجل البقاء. وأحد التفسيرات لحركة الاستعمار البشعة التي ظهرت البريطاني والفرنسي والغرب العالم الإسلامي وغير الإسلامي، متى ظهرت هذه الحركة؟ بعد هذه النظرية، بل مات هو كما يقولون 1882 ميلادي، احتلت مصر سنة 1882 في يوم أو في سنة وفاته، ثم احتل العالم الإسلامي كله، احتل غير العالم الإسلامي إلى وصل الصين آسيا جنوب شرق آسيا كل العالم احتلال، لأن خلاص أنت بس انهى بالعالم افعل ما تشاء من أجل هذا البقاء. أيضا ازدهار الرأسمالية يعيدون إلى هذه الفكرة أن الرأسمالية تقوم على هذا المعنى، الصراع من أجل إيش؟ البقاء. أنت أهم شيء تجمع المال بأي صورة بأي طريقة، ما عندك مشكلة، حتى القوانين التي توجدها النظم الديمقراطية وكذا إذا استطعت أن تتحايل عليها أن تتلاعب عليها ما في بأس. ولذا القانون يمشي على الجميع إلا الشركات العملاقة. ليه؟ ما عندها محامين كبار وعندها طرق لقتل الأقوال المخالفة، ما تمشي عليها القوانين هذه، تمشي على واحد ضعيف على مسكين، ولذلك هم في القانون عجيب، لكن إنها تمشي على الشركات الرأسمالية هذه، وهذه من آثار امتداد هذا أيضا في الجانب الخلقي والسلوكي وكذا، صار الاستمتاع لأن هذه لحظتك الحاضرة فاستمتع بقدر ما تستطيع. حتى الإباحية لما خرجت الإباحية وسمح لها قانونية وكذا يقولون من الأبعاد الفكرية لها فكرة التطور هذه. طيب أنت عندك فرصة وحيدة، خلا يستمتع يروح يتفرج فيلم جنسي يروح مدري إيش وكذا، هي فرصة وحيدة يعني. والضعيف اللي صار ضحية للاستغلال الجنسي والجسد، وهذا هكذا قانون التطور الحياة يعني، هي الأقوياء يغلب الضعفاء. إذن فحتى نيتشه هذا صاحب الداء اللي كان متأثر كثيرا بنظرية التطور وبداروين هذا، كان يرى أن الإنسان سيصبح إلى مرحلة الإنسان الأعلى أو الكائن الأعلى أو السوبرمان. هذا نيتشه يعتبرونه أشهر شخصية أثرت في الفكر المعاصر، هذا دائما يضعونه رمز وكذا. هذا الرجل يرى أن القيم والأخلاق والسلوك اللي كانت تضبط المجتمعات ما تنفع، هذه كانت أخلاق العبيد، أنك ترحم المسكين وتساعد الفقير، يسميها قيم العبيد. أما الغني ما يرحم أحد، الغني القوي يستغل كل شيء دون أن يرحم أحد. هذه كانت نظرية أو أفكار نيتشه القيمية والأخلاقية والسلوكية هذه. أبداً القوي يفرض أخلاقه يفرض، ولذلك كان أحد المعادين لفكرة الأخلاق. ليه؟ لأن نظرية التطور وصلت عنده إلى أنه قال ما في إله، ما في شيء اسمه إله. وهذه طرفة يمكن جاءت، لكن لأني في ثلاثة كتب عندي كنت جمعتها لكاتبات من هذا البلد نساء، وكل واحدة في أول فصل تجيب كلام لنيتشه، مقولة لنيتشه تعتبرها أشبه بالموجه الروحي والفكري وكذا. بينما نيتشه هذا يحتقر النساء، وهي ترى التحرر، يعني تبحث عن أفكار، يعني هؤلاء الكاتبات الأخوات هؤلاء كل واحدة تأتي بمقولة لنيتشه الحقيقة مدري إيش. ثلاثة كتب لكاتبات من هذا البلد، بينما هو يرى أن المرأة كائن ضعيف ومخلوق، لذلك لابد أن تمتهن، ليس لها كرامة، الضعيف ليس له كرامة. وهو من الكارهين للنساء، يعني من المفكرين له أفكار ضد المرأة، يساويها بالضعفاء، يساويها بالأشبه بالدودة التي تلصق بظهر الرجل، والعلاقة هذه التي تصبح حمل عليه أكثر من كونها، يعني له نظرات سوداوية كما يقال. في ويأتون الأخوات وكل واحدة تبدأ الفصل بي. فهذا أحيانا من الحماقات التي تجدها في بعض الكتابات، فضلا عن أن إنسان أصلا ملحد أعلن كما يقول هو أن الإله اللي ما عاد محتاج، الإله هو الإنسان الأعلى وكذا، وأنت مسلمة أو أنت مسلم تأتي بهذه المقولات بهذا البساطة، وهذا شيء سبحان الله من الغفلة والتغرف والعناية والتيه، شيء غريب. لكن لأنها يمكن جاءت وجدت كاتب علماني عربي ولا ملحد ولا شيء جاب أقوال نيتشه ومدري إيش، لأن ثائر ما يؤمن بالله يكفر بالله يؤمن بالإنسان الأعلى وكذا، فقالت والله إذا نيتشه هذا حاجة كبيرة، وراحت أخذ جمعت فين أقوال نيتشه هذه في واحد جامع أهم أقوال نيتشه، وراحت وضعتها فيش في بداية كل فصل أو في موضوع لها أو كذا. ويا ليت على الأقل يحترمها، يعني حتى لو كان ملحد ولا علماء إنه يرى أن المرأة كائن مهم أو يحتاج الرقيبة أو لا. فهذه أيضا من آثار الشاهد، أفكار هذا نيتشه كان أيضا من الآثار الممتدة التطورية هذه وأبعادها الفكرية على هؤلاء المفكرين. الماديين انبسطوا بفكرة التطور وأخذوها كفكرة تجذب إليها بقية الأفكار، أن أصبحت ماديتنا ما هي مادية جامدة. كنت تسبون دائما الماديين بأنهم جامدين، ليه جامدين؟ عندهم قانون ثابت الحياة. لا، أضفنا التطور فصارت المادية ماذا تفعل؟ ماديتنا اللي ندافع عنها ترى أصبحت مادية ما هي سهلة، تفعل فعل التطور في الكون في الحياة. إذن فما تستطيعون سبنا الآن، أنتم كنتوا ليه تدخلون أفكاركم المثالية وكذا لأنها تفعل فعل التطور؟ لا، حتى عندنا المادة أحسن منكم على الأقل، مضمونة وفعلها حتمي كذا، أنتم أفكاركم المثالية ما نستطيع التأكد منها. هذا من الصراع اللي تم بين هؤلاء وهؤلاء، فأعجب فيها الماديين. وهذه من القرائف التي تذكر لما ماركس أخرج كتابه رأس المال، دعا الإهداء إلى داروين، هذا يعتبر داروين هذا فتح كبير، وكان يراسل إنجلز قال ترى والله شاف داروين هذا خطير وبيخدمنا كثيرا، لابد تركزون عليه، يوصي طلاب الماركسيون الشيوعيين كذا ركزوا على أفكار على كتابات داروين هذا، ترى فيها أشياء قد تنفعنا في حركتنا الثورية الماركسية هذه. لأنهم ماديين وخدمهم بحاجة جعل هذه المادية ما هي جامدة، لا فيها حياة وفيها فيها تطور فيها تقدم إلى آخره. فكان من إعجابهم أيضا هؤلاء الماركسيين. الشاهد كثير من السيارات حقيقة أعجبت بهذه النظرية، لا زالت إلى الآن حتى يظهر إحدى العملات في بريطانيا يعتبر شارلز داروين هذا فيها أيضا أحد الطوابع عندهم المشهورة، احتفاءهم به أن عالم بريطانيا العظيم، أوروبا كاملة لا زالت تحتفي بهذا الرجل مع ما حدث لنظرية التطور من تطوره، يعني خرج داروينية جديدة التي خالفت أفكار داروين السابقة. الأفكار الحالية التطورية أيضا ذات اختلاف لا سيما مع الهندسة الوراثية وعالم الجينات واكتشافات خطيرة جدا في عالم الهندسة الوراثية هذه، جعلت الأمر يعيدونه من جديد ويتفكرون ويتأملون فيه. لكن سيبقى دائما أمرهم في هذه الدائرة الضيقة البشرية، وإذا قابلة للأخذ والعطاء الارتكاس والصعود وهكذا ما لم يهتدوا بهدى الله عز وجل. ما ركزنا مع الوضعي على الجانب الوضعي ركزنا في التطورية على الجانب التطوري. ألم يناقشوا بقية المجالات؟ بلى، لكن أدخلوا في كل مجال درسوه ماذا؟ التطور. كما أن العقلانيين أدخلوا في كل مجال جانب العقلانية، العلمويين والوضعيين أدخلوا العلمية، التطوريين لا، التطور. هناك تيار حقيقة اشتهر أيضا في الفكر الغربي وأضاف مفهوم جديد من المفاهيم ضمن بتطورات جديدة في الفكر الغربي، وأصبح هذا المفهوم عنصر أساسي في الفكر الغربي الحديث، وهو التيار النقدي. ماذا نقصد بالنقد؟ إذا واحد ناقد أو ناقد أو كذا، المعنى المباشر هو التمييز، تميز بين شيء وشيء، إما تمييز بسيط أو تمييز أنك تقصد به قيم عندك أو معتقدات، إذا كان معتقدات فعندك الخطأ، هذا صح وخطأ، إذا قيم عندك مناسب غير مناسب. أما إذا كان مجرد التمييز البسيط فهو نقد، لكن على حتى هذه المستويات العليا أيضا يسمى نقد. أيضا من معاني إظهار العيوب والمحاسن النظر في قيمة الشيء. إذا كان فقط إظهار للعيوب يسمونه النقد السالب، لكن إذا لا فرضت الشيء أخرجت الإيجابي والسلبي، قلت هذا صح وهذا خطأ، هذا النقد الكامل، النقد المتكامل. أما النقد السلبي اللي واحد فقط يمسك الشيء ويقول هذا كذا وكذا في نقص كذا ونقص كذا، هذا يسمونه نقد السالب، جزء من النقد. النقد المتكامل أن تخرج الجانب الصح وجانب الخطأ. بهذا المعاني، ما كان موجود في كل تاريخ البشرية في كل الأمم في كل التيارات، ما هو موجود هذا المعنى موجود، ثم فلماذا نقول أن في إضافة جديدة؟ لما تكلمنا عن سيار العقلاني، لما يقول العقل معيار أليس نقدي، كيف سينقد؟ يجعل معيار الصواب الخطأ العقل. طيب الحسي أليس نقديا؟ سيجعل معيار ماذا؟ العلمي أليس نقديا؟ سيجعل المعيار هو ما وافق العلم. فلماذا أتينا بهذا النقد؟ كأن هذا الربي أذن. نأخذ فقط الأسئلة وبعد الصلاة نسأل إن شاء الله. لكن السؤال، هل المؤثر هو الفكر أو العلم؟ في الماضي كان الفكر هو الأعلى والعلوم تبع للأفكار، في الحاضر قالوا انقلب الوضع، صارت العلوم هي التي تؤثر في الأفكار، حتى أن أغلب السيارات التي ظهرت في القرون الأخيرة لا يعني لا بد أن يكون المفكر عالما، نقصد عالما في أحد العلوم الدنيوية، فتجد عالما في الرياضيات، عالما في الهندسة، عالما في الطبيعيات، عالما في العلوم الاجتماعية، شرط أن يكون متمكنا في أحد هذه العلوم، فأصبحت المعادلة مقلوبة لدرجة وجود سيار يقول أن الفكر لا بد أن يكون فقط هدفه أو الفلسفة خدمة العلم، بعد أن كانت هي الغطاء الأعلى، ففي تحول بهذا المعنى. إذا إن شاء الله بعد الصلاة، لكن إذا فيها أسئلة أو استفسار أو شيء.